الحجر يلقى من سفير جهنم يبقى 70 عاما وصل قعرها، وأن المصراعين من أبو الجنة ما بينهما 40 عاما يأتي عليه يوم فوق من الزحام كثرة الداخل الجنة. فأمرهم يعدوا للآخرة وأن يجتهدوا في الآخرة الأعمال الصالح وأن يحذروا التشاغل بشهوات الدنيا. وهكذا الحديث الآخر في أن عائشة خرجها كساء ورداءً توفي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. هذا يدل على أن الأمر جدير بعدم التشاغل بهذه الدنيا، وأن المؤمن يعد للآخرة ويجتهد في أسباب النجاة والأعمال الصالحة ويستعين ما رزقه الله من الدنيا، لا يتركها بل يعمل سبب حتى يكتشف قوام العشق، حتى يستغني عما في أيدي النفس، لكن لا يجعلها أكبر همه، لا يقدمها على الآخرة، لكن يعمل يبيع يشتري يزرع يغرس يعمل أيضا أي عمل يكسب به الكسب الحلال ويستغني بها ما في أيدي الناس، لكن لا تكون الدنيا أكبر همه وتشغلها عن الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزن. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب يطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم هبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس عرفه أو منعه. فالمشروع المؤمن أن يطلب الرزق وأن يعمل ويجتهد، لكن لا تشغله الدنيا عن الآخرة ولا يتطلب منها فائدة الناس بسؤالهم، بل يحرص على كسب الحلال الذي يغنيها ما في أيدي الناس، وتكون الآخرة أكبر همه. وفق الله الجميع. الله يجزاك الجنة. ذكر المؤلف والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتأديب، والله أعلم. الناس في هذا أقسام، المؤمن يظهر فضل الله عليه والكافر حتى يعذب بفريضة، والعاصي بين ذلك ما شاء الله العافية. نعم. صلى الله عليك. في ولد لي سأل حادث مع رجل له، ورجل هذا عنده واحد راجل وتوفى راجل، فأنا سامحني إذا كان بأسبابه هذا صوم شهرين متتابعين، إذا كان بأسبابه المرور له بأسبابه على سلام شهرين. هذا نصين عليه من خطر. كل واحد عليه شهرين، كل واحد منهم عليه شهرين. لكن ولدي هذا صحيح ما تحمس. إذا قدر يبقى في ذمته حتى يتيسر. لا ما في إلا هذا، لا العتق والعصمة هو متيسر. نعم. السلام عليك. سألنا قول بعض أهل العلم فرض النوافل بعد الفرائض طلب العلم. طلب العلم فريضة، ما هو نافلة. طلب العلم فريضة حتى يتعلم دينه، حتى يتفقه في دينه. لكن نوافله هو أفضل العبادات. نوافله. حضور الدروس واجب شيء عليه يتعلم الحضور ولا بالتعلم كله حتى يتفقه في دينه. رسم الرضع السنة الأولى مرة، السنة الثانية 4 مرات. ماذا في الحولين تمت 5 يكون ولد الله ولا تفرقت، ولو هذا في شهر وهذا في شهر وهذا في شهر، إذا بلغت 5 أكثر صار ولد الله في الحولين. نعم. من الطفل الحولين بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفرقت. أحسن الله إليك. أنا رجل صلى الله عليه وسلم شكا في أمر إلى الدين أداعي الدعوة، وقال إن تفرغت الدعوة أو شكوى إلى الدين سيرى ماذا يفعل. هل هذا يفرغ لأن المنتصر يقول لا ينصح عليه النصيحة ويا جيرانه، الجيران لا يتعاونون على نصيحته وتوجيهه الخير حتى لا تقع في فتنة. على كل حال كان يختار يسقط عنه الواجب، إذا كان يخشى يظن قد يفعل يسقط عنه الواجب، لكن في مثل هذا يكون من جماعة أحسن حتى لعله ينتفع ولعله يستفيد، لأن الجماعة أقرب إلى النجاح. مخير إن شاء الله بعد صلاة الفجر وإن شاء الله بعد ارتفاع الشمس تكون إن شاء الله سنة الضحى غيرها غير سنة الفجر.